بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب الرجعة عند مسألة كيف تحصل الرجعة، وذكرنا الأمر الأول الذي تحصل به الرجعة وهو الرجوع باللفظ، فقلنا تحصل بلفظ كأن يقول راجعت أو رددت امرأتي أو أمسكتها أو أعدتها، وقلنا ما يصح نكحتها وتزوجتها، هذا كله مضى، لأن نكحتها وتزوجتها هنا في هذا المقام كناية، والكناية في الرجعة لا تصلح. لماذا؟ لأن الرجعة استباحة بضع فلا تحصل بالكناية. ثم ذكرنا مسألة الإشهاد، أن الإشهاد ليس شرط، الرجعة تحصل ولو لم يحصل إشهاد، والقبول رضا المرأة ليس بشرط في الرجعة ما دامت في العدة طبعا. وقلنا إن هذه المرأة هي زوجة، المرأة في المطلقة الرجعية تعتبر زوجة، زوجة إلا في شيء واحد، طبعا زوجة إلا في شيء واحد. طب هي زوجة في ماذا؟ وليست لها أحكام الزوجة في ماذا؟ هي زوجة في النفقة، في الكسوة، في المسكن، في لزوم المسكن، البقاء في البيت، لكن ليست زوجة في ماذا؟ في القسم. ليس لها قسم. معناه لو كان متزوج أربع زوجات وطلق واحدة منهن فيقسم للثلاث، أما الرابعة هذه المطلقة الرجعية لا يقسم لها. وبناء على ذلك لما نقول هي زوجة معناه أنه يصح أن تطلق، هذا قرأناه ولا لا؟ يصح أن تطلق واحد، معنى الرجعية، قبل أن يردها. لو طلقها سيقع طلاقه على الرجعية لأنها ما زالت في حكم الزوجات، يعني فهمت المسألة؟ طلق زوجته طلاقا رجعيا في أثناء العدة هي رجعية، لو طلقها في هذه الفترة قبل أن يردها يقع الطلاق. ولو وتلاعن، لو لاعن منها سيأتي بيان اللعان في باب خاص، يقع اللعان ويلحقها ظهاره، وهذا الثالث، لو ظاهر، لو قال أنت علي كظهر أمي يلحقها الظهار، وإيلاؤه لو حلف أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر يلحق ذلك. طبعا إذا انتهت العدة ولم يردها صارت أجنبية، لكنه اكتبوا 4، هذا اكتبوا، وخلعه، وهذا الخامس، يعني لو خالعها يقع خلعه. طيب، لها أن تتشرف له، يعني تتعرض له وتتزين لأنها زوجة، وهذا أدعى أن يردها، وله السفر والخلوة بها ووطؤها. طيب، قال وتحصل الرجعة أيضا، الأمر الثاني الذي تحصل به الرجعة الوطأ، قال بوطئها، ضعوا رقم 2 هنا. إذن إما أن يردها باللفظ أو يردها بالوطئ، ولو لم ينوي به الرجعة، يعني لو وطئها رجعت، ولو كان وطئها لا يريد الرجعة، لم ينوي الرجعة، مش لا يريد، لم ينوي الرجعة. طيب، انتقل الآن إلى مسألة أخرى، هل تصح الرجعة معلقة بشرط؟ الجواب لا تصح، يعني إذا جاء رمضان فقد راجعتك لا يصح ذلك. طيب، قال تفضل يا شيخ. ولا تصح معلقة بشرط كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، هذه صورة لا تصح، في صورة ثانية أيضا، أو كلما طلقتك فقد راجعتك، ما يصح، كلما طلقتك علقه على الطلاق، كلما حصل مني طلاق تركي راجعتك، لا يصح ذلك. بخلاف عكسه فيصح. عكسه ما هو؟ كلما راجعتك فقد طلقتك، هنا طلاق معلق، الطلاق يعلق، نعم، أما الرجعة لا تعلق. طيب، الآن انتقل إلى مسألة جديدة، متى تبين المرأة الرجعية وتصبح تتحول من رجعية إلى بائن، بينونة صغرى؟ احنا قلنا هذا الكلام ولا لا؟ الزوجة المطلقة إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون بائن بينونة صغرى، وإما أن تكون بائن بينونة كبرى. متى تكون رجعية؟ بعد الطلقة الأولى. أو الثانية زي ما ذكر المصنف بالشروط اللي ذكرها بعد الأولى أو الثانية هكذا في زمن العدة ولا يكون بعوض، لأنه لو طلقها بعوض لا تكون رجعية، تكون باين بينونة صغرى. طيب متى البينونة الصغرى؟ بعد الثانية، نقول بعد الإيش؟ بعد الثانية، عفوا بعد الأولى، وبعد الثانية إذا انتهت العدة تتحول إلى رجعية، أو إذا خالعها تكون باين بينونة صغرى، أو إذا طلقها بعوض تكون باين بينونة صغرى. متى تكون بينونة كبرى؟ إذا طلقها ثلاث طلقات تكون باين بينونة كبرى. ما الفرق بين الكبرى والصغرى في البينونة؟ الفرق إيش؟ بينونة الصغرى تحتاج إلى عقد جديد، طيب والبينونة الكبرى تحتاج إلى عقد جديد، يجي الفرق فين؟ ها، في البينونة الكبرى عقد جديد بعد أن تتزوج بزوج آخر، معناها تحتاج إلى زواج جديد، زوج جديد، ثم يطلقها، ثم بعد ذلك وتنقضي عدتها، تنقضي منه، ثم بعد ذلك يتزوجها. واضح المسألة. أما في البينونة الصغرى لا، يعقد عليها ويردها. طيب متى تتحول من رجعية إلى بائن بينونة صغرى؟ قال فإذا طهرت. تفضل. فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة. لحظة، إذا انتهت الحيضة الثالثة، انتهت عدتها، هل تنقضي العدة وتبين بانقطاع الدم أم بالاغتسال؟ لأنه ممكن يكون في فرق زمني بينهما، يعني ينقطع الدم في الليل وتغتسل الفجر، فمتى تبين منه؟ الفرق فين؟ الفرق لو رجعها، يعني انقطع دمها في الليل والفجر اغتسلت، وهو في منتصف الليل رجعها، ترجع ولا ما ترجع؟ إن قلنا بانت بانقطاع الدم ما يقدر يرجعها، صارت باين. إن قلنا بالاغتسال يستطيع إرجاعها. واضح الفرق؟ الآن اقرأ المذهب ما هو. قال فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، معناه أنها تنقضي العدة باغتسالها. أيوه. روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطأ. طيب اكتبوا عندها وعنه ليس له رجعتها، معناه بل تنقضي عدتها بانقطاع الدم. تفضل يا شيخ. تفضل. فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد، وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. نعم، اللي هو قطع الإرث بانقطاع الدم واحد، وقوع الطلاق، الطلاق بانقطاع الدم. أيوة. اللعان والنفقة، يعني معنى ذلك لو علق طلاقها على طهرها من الحيض، إذا بانقطاع الدم مش بالاغتسال، لو لاعنها، فهمت المسألة؟ اللعان قبل انقطاع الدم زوجها يقدر يلعنها، لكن بعده والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. النفقة بانقطاع الدم انقطع، تنقطع النفقة، إذا انقطع الدم أصبحت أجنبية ما يستطيع يلاعن منها، هذا المعنى. طيب تفضل. منها ها؟ وقفهم بالله، وقفهم يا شيخ، احنا في ها؟ أيوة، يعني إذا انقطع دمها وقبل أن تغتسل مات، ما ترث. طيب تفضل. فتحصل بانقطاع الدم، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. نعم. بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. نعم. تفضل. ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه. طيب المسألة هذه ما هي؟ إذا طلق طلقة واحدة مثلا أو طلقتين ثم راجع المطلقة، نعم راجع المطلقة، كم طلقة تبقى؟ طلق طلقة واحدة ثم راجع كم تبقى؟ تبقى طلقتان. طيب طلقها طلقة واحدة ثم بانت منه ثم عقد عليها وردها كم تبقى؟ لا مو ثلاث، بانت منه، طلقها طلقة واحدة وبانت منه ثم ردها كم تبقى؟ تبقى ثنتين. قال أو تزوج البائن، يعني طلقها وبانت منه ثم تزوج، لم يملك أكثر مما بقي من عدد الطلاق. وطئها زوج غيره أو لا، يعني طلقها مثلا طلقة واحدة أو نقول لا ثنتين ثم بانت منه ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر وانقضت العدة ثم تزوجها زوجها الأول، كم تبقى طلقة له؟ تبقى له الطلقة الباقية، الطلقة الواحدة. طيب لأن قال تعليل ذلك، لماذا؟ قال لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطأ السيد، بخلاف المطلقة ثلاثا. طيب لو طلقها ثلاث طلقات ثم انقضت العدة وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر بدون اتفاق وانقضت عدتها من الزوج الآخر ثم تزوجها زوجها الأول، يرجع على كم طلقة؟ ثلاث، بخلاف المطلقة ثلاثة. تفضل. إذا نكحت، بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. نعم، إذا نكحت من أصابها يعني الثاني، زوج ثاني يعني. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها. نعم، هذه المسألة الأولى، ضع رقم واحد، ادعت أن عدتها قد انقضت في زمن يمكن أن ينقضي فيه، يعني جاءت مثلا بعد أربعة أشهر قالت أن انقضت عدتي، يمكن ذلك. نعم، أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره. من الذي أنكره؟ الزوج الذي طلق. فهنا نقدم قول من؟ تفضل. هل نعرف نقدم قول من؟ تفضل. فقولها لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. نعم، إذن القول قولها هنا، إذا كان يمكن أن، يعني الزمن الذي ادعته ممكن، لكن لو جاءت بعد عشر أيام وقالت انقضت عدتي، لا طبعا. طيب لو كانت حامل في الشهر الأخير وجاءت بعد عشر أيام وقالت انقضت عدتي، ممكن. إذن بحسب ممكن أو غير ممكن. المسألة الثانية، تفضل. وإن ادعته، رقموها، رقم اثنين، أي انقضاء العدة الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعته أمة في أقل من 15 يوم ولحظة، نعم، لم تسمع دعواهما. لا نسمع دعواه إذا قالت في أقل من 29، لأنه أقل مدة يمكن هي 29. أقل مدة ممكن المرأة تحيض فيها كم؟ ثلاث حيضات. عدوا معي، يوم حاضت فيه ثم الطهر لابد أن يكون أقل شيء 13، هذه كم احسبوها عندكم؟ 14. ثم يوم حاضت في هذه الحيضة الثانية، كم وصلنا؟ 15. ثم 13 يوم طهر اللي هو أقل طهر ممكن، كم صارت؟ 28. ثم يوم اللي هو الحيضة الثالثة، كم؟ 29. في نهاية اليوم طهرت، إذن 29 يوم أقل مدة يمكن أن تحيض فيها المرأة ثلاث حيضات. فهي ادعت الآن إنها حاضت ثلاث حيضات في 28 يوم، ما يقبل هذا الكلام. انتبهوا للمسألة، لأنه هي المسائل الجاية الآن هي هذه. إن ادعت في أقل من 29 نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل. طيب الاحتمال الثاني أن تدعي في أكثر من 29 ممكن. الاحتمال الثالث الوسط، إن ادعت في 29 يوم بالضبط، فهمت؟ ممكن لغير ممكن، انتبهوا، يقول هذا ممكن لكنه نادر، فلذلك هذا النادر لا نقبله إلا ببينة. وأما إذا ادعت الرد في أكثر من 29 فهذا الكثير، فهذا نقبله بلا بينة. فهمتوا الآن الثلاث المسائل؟ أقل من 29 يوم لا نقبل، ما نسمع أصلا، كلام باطل. 29 بالضبط تحتاج بينة، أكثر ما تحتاج بينة. تفضل يا شيخ، الآن سينتقل. أيوه، لأن ذلك أظن وقفت. لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. انتهينا، سننتقل للمسألة الثالثة. وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة. لماذا قبل ببينة؟ وإلا لحظة، لماذا؟ لأنه نادر، لأنه يندر. وطبعا عندهم في هذا أثر، أثر ورد عن شريح لما ادعت امرأة هذا، فقال إن جاءت ببينة قبلنا هذا، وإلا فلا، لأنه نادر تعليله. طيب وإلا فلا، إيش معنى وإلا؟ يعني وإن وإلا إن لم تأتي ببينة فلا نقبل، لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا، ونادر جدا أن المرأة تحيض ليلة واحدة ثم يوم وليلة ثم 13 ثم يوم وليلة ثم 13، هذا شيء نادر. تفضل المسألة الرابعة. وإن بدأته، أي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه، فقال المطلق كنت راجعتك فقولها. طيب وإن بدأته، أي بدأت الرجعية، ضعوا ألف. طبعا هذه المسألة الرابعة لها صورتان، ألف وباء. وإن بدأ، أي بدأت الرجعية، هذا ألف. الرجعية هي التي ابتدأت وقالت لمطلقها انقضت عدتي، وطبعا لابد يكون مضى مدة يمكن انقضاؤها اللي هو أكثر من 29، لأنه لو 29 تحتاج بينة، أقل ما تسمع، إذن أكثر من 29. فقال المطلق كنت راجعتك، فالقول قولها هي. لماذا؟ هي الآن قالت أنا انتهت عدتي، هو يدعي المراجعة يثبت، فقولها لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبله، معناه هو اللي يجيب شهود يشهد أنه راجعها قبل ذلك. ثم قال وكذا، هذه باء، صورة باء، لو تداعيا معا، يعني كلاهما كل واحد فيهم قال في نفس الوقت، هي قالت أنا انتهت عدتي وهو قال أنا رجعتك، مع بعض يصير القول قول من؟ قولها هي. قال ومتى رجعت، اكتبوا عن قولها، أي عن قولها، يعني ادعت أنها انقضت عدتها ثم رجعت، قالت الصراحة لم تنقضي عدتي، قبل، نقبل كلامها، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به. لو واحد قال لا أنا ما تزوجتها، أو هي قالت له ليس بزوجي ثم أقرت، نقبل هذا الإقرار بعد الجحد. كذلك لو ادعت انقضاء العدة ثم رجعت عن هذا القول قبلنا ذلك. انتهينا من المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، الخامسة عكس الرابعة. أو بدأها به، يعني الزوج هو الذي بدأ، أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك، فأنكرت هي وقالت إيش؟ قالت انقضت عدتي قبل رجعتك. فهمنا الصورة، هو يقول أنا راجعتك يا فلانة، قالت متى؟ قال اليوم، قالت أنا انقضت عدتي من أسبوع، فالقول قول من؟ وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، قال فقولها، فقولها. إذن قولها، المصنف يقول قولها في المسألتين، هو الذي بدأ ولا هي اللي بدأت، لكن هذا خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب. والمذهب قوله هو، يعني الذي يبدأ قوله. قال الخراقي، قال في الواضح في الدعاوى نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف، وصححه في الفروع وغيره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. إذن المذهب إنه إذا هو الذي بدأ قوله هو، إذا هي التي بدأت قوله، لأنه إيش يصبح الثاني هو المدعي، فعليه هو أن يثبت. طيب، فصل. الآن هذا الفصل في البينونة الكبرى. قال: وإذا استوفى المطلق. قال رحمه الله: وإذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين، حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها طيب فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، بلا يرقم هذه الشروط عند قول حتى يطأها، واحد بنكاح صحيح، اثنين الآن هي كيف تحل للزوج الأول، لابد من توفر هذه الشروط. جزاك الله خيرا. بنكاح صحيح. طيب، الدليل على هذا قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قولها الطلاق مرتان. إذن هذا قول فإن طلقها، يعني الثالثة. طيب، قال: في قبل ضعوا رقم ثلاثة. تفضل. فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج. واضح هذا؟ لو تزوج زوج آخر عقد بها ثم طلقها لا تحل الأول، خلا بها ثم طلقها لا تحل، باشرها بدون جماع، مجرد يعني لمس بشر وقبلة وكذا ثم طلق، فلا تحل الأول. طيب، أكمليش. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا بعموم ما سبق. نعم، بس لابد أن يكون جامع، لابد من الجماع، يحصل منه الجماع. طيب، ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني. هذا الرابع، ضعوا رقم أربعة. تفضل. أو قدرها مع جب. قدر الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، فإذا كان هو مقطوع الحشفة فلا بد من إيلاج قدر الحشفة إذا كان مقطوع، مع جب يعني مع قطع الحشفة، إذا كانت الحشفة مقطوعة فينوب عنها مقدارها. طيب، لحصول ذوق العسيلة بذلك. نعم، العسيلة اللي هي الجماع. طيب، الخامس في فرجها أي قبلها مع انتشار، هذا السادس، الانتشار المقصود به انتصاب الذكر، وإن لم ينزل، الإنزال ليس شرط لوجود حقيقة الوطن. طيب، انتهينا. الآن سينتقل إلى صور، الآن ذكر صور من الوطأ لا يحللها للزوج الأول. قال: ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطئ دبر واحد، ووطئ شبهة اثنان، ووطئ في ملك يمين ثلاثة. لو كانت هذه المطلقة أما واشتراها سيد ووطئها، ما تحل الأول. وطئ الشبهة، وطئت بالغلط ظنها زوج، أو في الدبر، أو وطئ في نكاح فاسد، هذا الرابع. لماذا؟ لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره يعني زوجك ينكح في القبل، لا في الدبر ولا في الشبهة ولا ملك اليمين ولا الفاسد. قال: ولا تحل بوطئ في حيض، هذا الخامس، ونفاس، وهذا السادس، وإحرام، وهذا السابع، وصيام فرض، وهذا الثامن. لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. إذا لو وطئها وهي حائض زوجها أو نفاس أو محرمة أو كانت صائمة في الفريضة، فهذا لا يحلها للأول. الآن سأذكر صور تلتبس، هل صور للوطئ، يعني صور الوطئ ملتبسة، هل تحلها للأول أو لا يحلها للأول هذا الوطئ؟ هو سيذكر أنه يحلها لكن قد تشتبه. قال: وتحل بوطئ محرم، بوطئ محرم مثل إيش؟ مرض واحد وطؤها في مرضها حرام عليه، لكن ليس لحق الله تعالى. طيب، أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه، أو في مسجد ونحوه. ومن، طيب خلاص، قال ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها، أحلها يعني ادعت نكاح من أحلها. كيف نكاح من أحلها؟ يعني نكاح يحلها. ما هو النكاح الذي يحلها؟ اللي هو نكاح فيه وطء، قالت قال بوطئه إياها وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعت وأمكن ذلك. فهمنا المسألة هذه؟ الآن هذه مطلقة ثلاثا جاءت بعد مدة فادعت أنها نكحت آخر وأنه وطئها وأنه طلقها وأن العدة انتهت، فهل له أن يتزوجها ولا لا؟ إن صدقها نعم له أن يتزوجها بشرطين، هي اللي هو إيش؟ واحد إن صدقها، والثاني إذا كان ذلك ممكنا. أما إن غابت عنه شهر أو شهرين، فهمتوا؟ لو غابت مثلا عنه شهر وقالت أنا والله تزوجت وكذا، ما يتصور. على العموم بحسب إيش المدة التي غابتها، فإن كان هذا ممكن وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له، يتسع لهذا كله إنها تتزوج وتتطلق وتعتد، لأنها مؤتمنة، لأنها مؤتمنة على نفسها. في هذا انتهى كتاب الطلاق. الآن هناك كتب ثانية، ما زلنا إحنا في ربع النكاح والطلاق وتوابعها. من توابع النكاح والطلاق الإيلاء. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء بالمد أي الحلف، مصدر آلى يولي، والألية اليمين. الإيلاء هو الحلف. خلاصة هذا الباب باختصار، خلاصة هذا الباب، لو حلف الزوج أنه، لو حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر، فهمتوا عليه؟ هذا نسميه إيش؟ هذا إيلاء. طيب، أكثر من 4 أشهر هذا يعتبر إيلاء. طيب، فإن آلى ما الذي يلزمه؟ فإذا هي طالبت ما هو من حقه أن يتعمد ترك وطئها مدة تزيد على 4 أشهر، فإن طالبت فهنا يلزمه القاضي إما أن يطأها وإما أن يطلقها، لكن ما يعلقها. فهمتوا خلاصة الباب؟ طيب، الأحكام التفصيلية الآن نقرأها. ما هو الإيلاء؟ قال وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطء. طيب، رقموا هذه لأن هذه حقيقة شروطية. حلف زوج واحد يمكنه الوطء، اثنان بالله تعالى يعني حلفه بالله تعالى هذا الثالث، أو صفته كالرحمن والرحيم. ترى نفهم من هذا شروط، معناه لو اللي حلف ما هو الزوج، واحد ثاني أخو الزوج ما يضر، يمكنه الوطء خلاف من لا يمكنه الوطء سيأتي تفصيله. بالله تعالى، لكن لو حلف بغير الله هذا ما هو يمين صحيح. الخامس، الرابع على ترك وطء زوجته لو حلف على شيء آخر ما هو إيلاء. في قبولها هذا الخامس، أبدا أو أكثر من 4 أشهر هذا السادس، لأنه أبدا يعتبر أكثر من 4 أشهر هذا السادس. تفضل، الآن انتهى الموضوع. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر الآية. طيب، ما حكم الإيلاء؟ وهو محرم. نعم، حرام. ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا بحلف على ترك وطء سريته أو رتقاء. طيب، رقموا هذه المسائل. قال لا إيلاء بحلف إيش؟ نذر. ضعوا رقم واحد. كيف حلف نذر؟ يعني لو قال إن واطئتك فلله علي أن أتصدق بكذا، هذا إيلاء ولا غير إيلاء؟ لا، ما هو إيلاء، ما هو إيلاء. يطأها ويتصدق ما هي مشكلة، إن وطئتك فلله علي كذا، هذا حلف النذر، لأنه هذا في الحقيقة نذر ولا لا؟ منذر. ليش يقولون هو حلف؟ يقصدون إنه هذا نذر في معنى اليمين، مثل الطلاق اللي في معنى اليمين. الطلاق إن أريد به المنع أو الحف أو التصديق أو التكذيب أصبح طلاقا، لكن فيه معنى اليمين اللي هو اليمين. ما هو لما تحلف أنت اليمين؟ إنما يراد للفعل أو للترك، للحث أو للحث على فعل أو ترك، أو تصديق أو تكذيب. تحلف عشان تصدق، والله حصل كذا، ليش تقول هذا الكلام؟ يعني إني صادق، فهمت؟ والله لم يحصل كذا، يعني إنك كاذب. والله لا أفعلن كذا، تحث نفسك على الفعل، والله لا أفعل كذا، تمنع نفسك من الفعل. كذلك لو كان الطلاق يحمل هذا المعنى، فهو طلاق، انتهينا طلاق، لكنه فيه معنى اليمين، فيسمى حلف بالطلاق. كذلك النذر، لله علي أن أصوم شهر، هذا نذر لكن ما فيه معنى الحلف، لكن إن فعلت كذا فلله علي، صار انتبهوا، مش إن جاء رمضان فلله علي، هذا ما فيه معنى اليمين، ما فيه حث على شيء، لكن إن وطئتك أو إن كلمتك فلله علي صوم شهر، هذا إيش؟ فيه نذر لكن فيه معنى اليمين، هذا معنى بحلف نذر. أو عتق، حلف بالعتق، يعني إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي، أو فعبدي حر، صار إيش؟ هذا ليس إيلاء. أو طلاق، طلاق ما هي صورته؟ إن وطئتك فأنت طالق، هذا إيلاء؟ لا، ليس إيلاء. ولا بحلف على ترك وطئ سريته، السرية اللي هي الأمة اللي يطأها، حلفا لا يطأ الأمة، هذا لا إيلاء، لأن الإيلاء يكون على الزوجة مش على الأمة. الزوجة التي يجب وطؤها في الأربعة الأشهر، أما الأمة لا، له الخيار. أو رتقاء، من هي الرتقاء؟ الرتقاء اللي هي مسدودة الفرج، فهذه لو حلف عليها ما في مشكلة، أنه هي أصلا متعذر جماعها. تفضل يا شيخ. ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه، من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن أي زوجة، وممن أي زوجة يمكن وطئها ولو لم يدخل بها. طيب، كم صورة هذه؟ كم واحدة؟ قال لعموم ما تقدم، كم العدد الآن؟ رقبوا بسرعة. كم وصلنا؟ ومريض الثامن مرجو برؤه، ومن يمكن تسعة صارت. تفضل. ايوه تفضل. اذا يعني يصح الإيلاء من الكافر ومن الحر ومن العبد ومن الصغير ومن البالغ ومن الغضبان ومن السكران ومن المريض الذي يرجى برؤه ومن الزوجة التي يمكن وطؤها. تفضل. أما التي لا يمكن وطؤها سبق، قال الرتقاء لا. تفضل يا شيخ. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون. رقم هؤلاء الذين لا يصح إيلاءهم أصلا. تفضل. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد، لأن المجنون ليس له قصد، وكذلك المغمى عليه. طيب. ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. نعم. لأن المنع هنا ليس لليمين. نعم. فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر كخمسة الآن أشهر. الآن شوفوا، الآن يصور للإيلاء كيف صورته أكمل، يعني له أمثلة كثيرة، كأن يقول إيوه تزيد على أربعة أشهر. أنت فين وصلت؟ كخمسة أشهر. نعم. أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام. نعم. طيب لو قال والله لا أطأك ثلاثة أشهر إيلاء؟ نعم، ليس بإيلاء، يمكن يتركها ثلاثة أشهر. تفضل يا شيخ. حتى ينزل عيسى، في الغالب أنه هذا ليس إيلاء. تفضل. أو حتى يخرج الدجال. نعم. أو غياه بمحرم. غياه بمحرم يعني قال حتى تشرب الخمر ولا حتى تترك الصلاة، يعتبر إيلاء. أيوه. أو ببذل مالها، يعني هو مثل لهذا، بذل مالها يعني حتى تعطيني كذا، والله لا أطاؤك حتى تعطيني مالك أو شيئا من مالك. مثل لها قال كقوله والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر، هذا صورة أو مثال لغياه بمحرم. أو تسقطي دينك، هذا لبذل مالها. أو تهبي مالك. نعم. ونحوه، أي نحو ما ذكر. تفضل. فهو مول. نعم. تضرب. طيب. له مدة الإيلاء. اكتبوا عند قوله مدة الإيلاء من يمينه، المدة تضرب من يمينه. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة أو قدرها عند عدمها، عند عدم الحشفة، عند عدمها في الفرج، فقد فاء، لأن الفيئة الجماع وقد أتى به. قال ولو ناسيا، رقم هذا، ولو جامع ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم، يعتبر رجع خلاص، أدخل ذكر نائم لأن الوطأ وجد، وإلا يفي بوطئ، وإلا يفي بوطئ، يفي يعني يرجع، الفي هنا الرجوع، بوطئ من آلى منها ولم إيش، ولم تعفه، يعني ما سامحته. الحين الآن وطأها في 4 أشهر حق لها، إن تنازلت نعم، يعني لو قال لا أطأك سنة وهي وافقت ما في مشكلة. طيب، فإن حصل هذا ما الحكم الآن؟ تفضل يا شيخ، بس رقم الحكم الآن. قال أمره الحاكم، هذا الأول. تفضل يا شيخ. أمره الحاكم بالطلاق. نعم. إن طلبت ذلك منه. طيب، وإن لم تطلب حق لها خلاص لا يأمره. لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى المولي أن يفي، فإن أبى المولي أن يفي. نعم. وأن يطلق. لا يبغى يفي يرجع ولا يبغى يطلق، ما الحكم؟ رقم 2، طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. إذن ألف وباء وجيم. إذن الحاكم له 3 خيارات، إما أن يطلقها واحدة أو يطلقها ثلاثا، وحقيقة أن يطلقها ثلاثا مشكلة، هي كيف يطلقها ثلاثا؟ طلاق ثلاث محرم، لكن هم يقولون أنه في الإيلاء الحاكم له ذلك إذا رأى المصلحة. أو فسخ، أو يفسخ نكاحها لا يطلقها. طيب، طبعا إن طلقها سيحسب الطلاق وإن فسخ لا يحسب. قال لقيامه مقام المولي عند امتناعه. تفضل. لقيامه مقام المولي عند امتناعه. ايوه. وان وطئ المولي، هذه مسألة جديدة. اذا وطئ المولي، الان عندنا صور من وطئ المولي غير مقبول، لا يعتبر فيئة. قال وان وطئ المولي من آلى منها في الدبر، هذا الاول. او وطئها دون الفرج، هذا الثاني. فما فاء، ما تعتبر فيئة، لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل. نعم. والفيئة الرجوع عن ذلك. نعم. فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. نعم. طيب، مسألة أخرى الآن سنشرع في مسألة جديدة. طيب، وهي لو حصل خلاف. أيوة. وإن ادعى المولي بقاء المدة التي، بقاء المدة أي مدة الإيلاء. طيب، ادعاء بقاء المدة هذا الأول، الخلاف بينهم في بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي 4 أشهر. نعم. صدق، لأنه الأصل. إذا ادعى أن المدة باقية، هي تقول لا، 4 أشهر انتهت، فصدق، يقبل كلام المولي. أو ادعى أنه وطئها، هنا نضع رقم 2، الخلاف في الوطئ، هو يقول أنا وطأت وهي تقول لا لم يطأ. طيب، ما الحكم؟ قال وهي ثيب، ضعوا ألف، لأنه إن دعا وطأها فهنا صورتان، إما أن تكون ثيب أو بكر. فإن كانت ثيب وهي ثيب صدق مع يمينه، لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. إذا لو اختلفوا في الوطئ، هو يقول أنا وطئت وهي تقول لا لم يطأ، وكانت هي ثيب، فالقول قوله، لأنه ما نقدر نعرف حقيقة الأمر إلا منه. وإن كانت التي آل منها بكرا باء بكرا أو ادعت البكارة، بس أعطينا دقيقتين، بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت هي. طيب وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله، فهمنا الفرق؟ لو كانت ثيب وادعى وطأها نصدقه، أو كانت بكر وادعى وطأها وهي أنكرت، فهنا إما أن يأتي من يشهد ببكارتها وإلا فالقول قوله. قال المصنف انتقل إلى مسألة جديدة مختلفة وهي تشبه الإيلاء، ما هي؟ وإن ترك الزوج وطأها، ضعوا رقم واحد، ترك وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين، هذا مولي ولا غير مولي؟ هو ما حلف لكن في حكم المولي، بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فهو كمول، يعني يضرب له 4 أشهر فإما يطلق وإلا يرجع. وكذا من ظاهر ولم يكفر، هذه الصورة الثانية، ظاهر من زوجته لك وما كفر، فهو إما يكفر ويرجع لزوجته أو يطلقها، فيضرب له 4 أشهر، نعم فيضرب له 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي اللي هو يطلق الحاكم طلقة واحدة أو 3 أو يفسخ. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع، عذر طارئ، أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر وطئ أو طلق. يعني افرض أنه انقضت المدة وواحد فيهم مريض، الزوج مثلا مريض فقال نعم لا سأرجع، ومجرد أني أنا أشفى أو أبرأ أطى. قال ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه، يعني هضم طعام، أفرض أنه قال خلاص أنا سأرجع بس أصلي الفريضة ننتظر، أو بس نفك إحرامي أنا محرم، أو انتهي هضم الطعام. طيب قال ويمهل لكذا وكذا ومظاهر لطلب رقبة 3 أيام، يعني يمهل المظاهر، المظاهر يقول بس أبغى رقبة عشان أكفر فأعطوني فرصة أبحث عن رقبة وأشتريها وأعتقها، فيمهل 3 أيام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.